عشان نفس المسألة، لو كان أنا إلي ذكاء على شخص، ويعني أنا آيس من إنه ممكن ترد إلي هذا الرجل معدم، ويمكن هذا المال ما يسدني إياه، يجوز إنزاله من الزكاة أو حسب من الزكاة. في فرع بقى، إذا كان الدين هذا الذي أنت تتحدث عنه الآن، أنت كما صدر في بعض ألفاظك يائس منه، نعم لا ما نعم يمشي نعم الحال، قل لك هذا معدم لأن ويمكن عمره ما يسدني. العلماء يقسمون الدين إلى قسمين، حي وميت. نعم فالدين الحي هو الذي أجبنا عنه، والدين الميت هو الذي لا يجوز. ما شخص لعله ميت هذا الدين. لعله، اجعل لعل عند ذاك الكوكب، نحن المهم نعطي الجواب. إذا كان ميتا لا يجوز، إذا كان حيا جاز. في فرق بين إنسان عليه دين وهو معسور، ما هو ضرر؟ فيريد نعم طول بالك، نعم فالدائن يريد أن يخفف عنه ويرفع عنه همه وغمه، فبيقول له يا أخي أنا إلى عندك كذا وكذا، فأنا اعتبرت زكاة مالي. بيقول له جزاك الله خير، انتهيت مسألة. أما الدائن الغني يأس من هذا المال، فهو على حساب الدين بقى، بده يسترجعه على حساب الزكاة عفوا، هذا ما يجوز. أرجو الذكر دائما بين هذين الوصفين، دين حي ودين ميت. نعم طيب شيخ، ظاهر حاله انه معسر جزاك الله خير، وهذا ومشتمل عليه له تتمة له علاقة، هذا الدين الحي وهو لا يزال في حوزة المدين، هل على الدائن يجب عليه زكاة أم لا؟ يأتي التفصيل السابق. إذا كان حيا وجب عليه الزكاة، إذا كان ميتا فلا يجب عليه الزكاة إلا إذا أحياه الله. يعني إذا أنا أفهم، ولا أني أسأل سؤال، يعني إذا هو عليه دين ويعرف أنه هذا الدين، متى يعني متى طلبه يأخذه؟ لا مو شرط متى طلبه، شرط؟ آه. مو شرط متى طلبه، بيقول هو يماطل، أيوه لكن هالمماطلة ما أوصلت الدائن إلى درجة اليأس من الدين. نعم ما دام ما وصل إلى هذه الدرجة فالدين ليس ميتا. يزكيه كل سنة؟ نعم يزكيه كل عام؟ كل سنة بده يزكي، لأنه بده يربح ربحين. كيف ذلك؟ كنا ذكرنا في بعض المجالس بالنسبة لبيع التقسيط الذي ابتلي به جماهير التجار، أن هؤلاء التجار لو التزموا البيوع الشرعية لكانوا من أغنى الناس حسنات وأجورا عند الله عز وجل، ولفاقوا بذلك العباد الصالحين، كما جاء في الحديث المتفق عليه بين العلماء. لما أرسل الأغنياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من طرفهم يقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج، ويتصدقون ولا نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم، إلا من فعل مثلكم تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله إلى آخره. فرجع الرسول، رسول الفقراء، إلى الفقراء بهذه البشارة. فبادروا إليها. لكن لم يمضي زمن طويل حتى رجع رسول الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله، بلغ الأغنياء ما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال عليه السلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفقراء مخرجا بالنظر لفقرهم المادي، وهو أن يذكروا الله عز وجل في أوقات فراغهم، في الوقت أن الأغنياء عادة لا يتفرغون لمثل ما يتفرغ به الفقراء الذين لا شغل لهم كما هو شأن الأغنياء. هذا في ذاك الزمان. في هذا الزمان أغنياؤنا ليسوا كأغنيائهم، وفقراؤنا أيضا ليسوا كفقرائهم. وبحثنا الآن في الأغنياء، فالأغنياء اليوم ليسوا كأغنياء السلف، فهم بالكاد أن يقوموا بما فرض الله عليهم، أولا من المحافظة على الصلاة الخمس في أوقاتها، وثانيا في أدائها في المساجد. هذا الثاني نادر جدا، يعني ما تجد تاجرا يعطل محله يغلقه وينطلق يصلي الفريضة في المسجد، هذا نادر جدا وهذا واجب. فلو أن أغنياءنا اليوم كانوا كأغنياء أولئك، كانوا سبقوا الفقراء المتفرغين للعبادة بتجارتهم، ببيعهم ومبايعتهم للناس، وذلك بأن لا يبيعوا الناس بالتقسيط، وإنما يبيعونهم ببيع النقد وبسعر النقد وبسعر النقد. وفي هذه الحالة لو باع التاجر حاجة ثمنها 1000 دينار نقدا، فباعها بنفس الثمن تقسيطا، الشرع يقول له: كأنك تصدقت بنصف 1000، أي ب500 دينار. بيع واحدة ب1000 دينار يبيعها عادة نقدا، باعها بالتقسيط كل شهر 100 200 أقل أكثر على ما يتفقان عليه، فكأنه تصدق من جيبته، أخرج 500 دينار وتصدق بها لوجه الله عز وجل. فتصور التجار الكبار لو باعوا بالتقسيط بسعر النقد، كم وكم من حسنات تسجل لهم، كثير وكثير جدا. فلذلك على المسلم أن تكون معاملته في كل أحكام الشريعة بحيث أنه يكون هو الرابح. هذا تمهيد لماذا؟ أنه أنا أقرضت إنسانا 1000 دينار لوجه الله، والوفاء مثلا بعد سنة، هو لم يفي الدين بعد سنة لعسر أصابه، إذن أنا أجر 500 سجلت لي سلفا من رب العالمين لمجرد أني أقرضت 1000، ثم علي أن أخرج زكاة هذه 1000 التي هي دين عليه، فهذا الثواب الذي نلته من قبل سلفا ينبغي أن يدفعه ثواب آخر، هو إخراج زكاة هذه 1000 دينار، فيكتب لي حينئذ أجران. لماذا؟ أنا غني. فإذا اعملوا آل داود شكرا. الشكر هو حمد الله عز وجل بالعمل، فمن كان غنيا ويحمد الله ثم لا يقوم بواجب المال وبتزكية المال فهذا لم يعمل شكرا. هذا الذي أردت لفت النظر إليه. إذن هناك فرق بين دين الحي ودين الميت من الناحيتين. تفضل.